ما دام أن الجدار للمسجد وفاصل بينكم وبينه جدار المسجد، مع أن بعض العلماء يقول لو صلى خلف المقبرة وتكون المقبرة أمامه والجدار جدار المقبرة فاصل بين المصلي وبين المقبرة لا تصح، لأن الجدار للمقبرة وتابع لها، وهذا الجدار يسمى جدار المقبرة. لكن إذا كان جدار للمسجد والقبر بعيدا عن المسجد، يعني والجدار فاصل، جدار المسجد فاصل بينك وبينه، فأرجو ألا حرج إن شاء الله. أما إذا كان القبر في نفس المسجد فبكل حال ينبش القبر ويدفن مع المسلمين في مقابرهم، أو يهدم المسجد. هذا إذا علم الأسبق، إذا علم الأسبق فالحكم له، كما لو علم أن المسجد هو الأول ودفن القبر في المسجد أخيرا فينبش القبر، وإن كان القبر هو الأول والمسجد هو المتأخر فيهدم المسجد ويلتمس مسجد آخر. وإذا اشتبه الأمر لا يدرى أيهما أسبق، فنقل القبر إلى جهة أخرى ودفن مع المقابر فهو الأولى، والله أعلم. الحمد لله أحمده وأذكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فقد قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. هذه هي الحقيقة الواقعة، هذه هي الحقيقة التي يقر بها كل أحد، يقر بها كل صغير وكبير، يقر بها كل ذكر وأنثى، يقر بها كل مؤمن وكافر، يقر بها كل مطيع وفاسق، يقر بها كل عفيف وفاجر، كل أحد يقر بهذه الحقيقة، لأنه يشهد الناس يحملون حتى يقبرون ويبقون في قبورهم إلى يوم يبعثون. هذه هي الحقيقة التي تكفي الإنسان واعظا لمن استعر، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كيف تطيب نفسك أن تبقى في هذه الدنيا على معصية الله عز وجل، تاركا ما أنت مخلوق له من عبادة الله، تاركا ما هو مستقبلك الحقيقي من القدوم إلى ربك، من الوقوف بين يديه. إنك سوف ترحل عن هذه الدنيا إن عاجلا وإن آجلا، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. أيها المسلمون، إن هذه هي الحقيقة الواقعة، إن هذه هي الحقيقة التي يستغرب الإنسان ويتعجب أن ينغمس الإنسان في طرف الدنيا ناسيا للآخرة، ناسيا ما فيها من العذاب للمجرمين ومن النعيم للمتقين. إنه من الغرائز أن ينسى الإنسان هذه الحقيقة التي لا يدري متى يفجأه الموت صباحا أو مساء، لا يدري متى يودع أهله، لا يدري متى يودع جيرانه، لا يدري متى ينقل إلى دار الجزاء الذي ليس فيها عمل، وإنما يجازى الإنسان على ما عمل في دنياه. أيها المسلمون، استعظوا بهذا الأمر الواقع، فإنه والله لا شيء أعظم من واعظ الإسلام والقرآن والموت، كفى بالشيب والإسلام للمرء ناهيا. أيها المسلمون، إن هذه هي الحقيقة الواقعة، ولا حاجة أن أسهب في الكلام في هذا، لأنه أمر تشاهدونه بأعينكم وتسمعونه في آذانكم وتعقلونه بقلوبكم، ولكن قست القلوب ومرضت وماتت حتى جمدت، وما لجرح بميت إيلام. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المستعظين بمواعظ القرآن والسنة،